نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما نجد ونحاذر. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم اجعل ما أصابنا من هذه الجائحة اجعلها تكفيرا لسيئاتنا ورفعة في درجاتنا، واجمع لنا فيها بين الأجر والعافية. اللهم اصرف هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن العالمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا أسباب سخطك وموجبات غضبك، ويسر لنا دروب مرضاتك وسبل رحمتك وجناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة علينا وعلى بلادنا وعلى الإسلام والمسلمين، واجعله شهرا لعتق رقابنا من النار، وتقبل فيه أعمالنا وصيامنا وقيامنا، واجعله شهر صلاح لذرياتنا ولنا ولأولادنا، وتفريج لكرباتنا، وساعة في أرزاقنا، ونصرة على أعدائنا، ودحضا للمتربصين بنا وبلادنا، وقوة لجنودنا، وحفظا لرجال أمننا، وتوفيقا للقائمين على شؤون صحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها وإيمانها وشعبها وولاة أمرها وعلماءها ورخاءها واستقرارها وطمأنينتها ومقدراتها وثرواتها وخيراتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهدنا لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وخذ بيدهم في المضائق، وأقر عيونهم وعيوننا بزوال البلاء ودفع الوباء يا رب الأرض والسماء. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فبلغنا إياه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.